بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على شبهات النصارى. شوية أقلية حفنة من البشر، لو بال كل مسلم دولة لصنع بركة يطرق فيها تلك الأقلية. ومع ذلك التنصير علن في كل مكان. اقتحام الجامعات والمدارس. اقتحام شوارع طرق المواصلات. والضوء الأخضر للتنصير يقول له بس مع عدم إثارة المسلمين. الرد على شبهات النصارى. مش هجوم علمي مثلا عشان اقول الرد على هذه الشبهة، لا، ده كله سباب وشتيمة باقذع الالفاظ والسباب. مين في النبي محمد؟ وانتوا يا مسلمين بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والثلاثة واحد. شبهات. وقابلوا الشيخ بتاعنا في امريكا وقالوا له احنا عندنا تسليم وانتوا عندكم تسليم. شبهات. طيب انا اقدر اقول الانبا شنودة هو نظير عبد الجيد ده اسمه، وهو رئيس مجلة الكرازة، وهو رئيس الكاتدرائية في مصر، وهو شنودة. انما برش اقول البابا بولس والانبا شنودة والبابا يوحنا الثلاثة واحد. الرد على شبهات النصارى. تدخل امريكا باسم حمايه الاقليات. العدو الاكبر. دخلة تحجز، دخلة تمنع الفتنه الموجوده في البلد، تخلط على الاثنين وتحتل البلد وتعملها عراق ثاني. جهزونا سلحونا ايدونا ارسلونا. دقنا شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. الرد على شبهات النصارى. تحذير. نحذر الشباب أن يقوم بأي حركات رعناء غير منضبطة. تحذير. هذا البلد بلدنا وأهل الكيداب جيراننا، أمرنا ألا نظلمهم وألا نعتدي عليهم وأن نقسط إليهم وأن نحسن إليهم. طالما سالمونا وطالما لم يقاتلوننا في ديننا وطالما لم يخرجونا من ديارنا. تسجيلات صوت الدعاء للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار. الرد على شبهات النصارى، وذلك لفضيلة الشيخ عمر عبد العزيز. والآن مع فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين عند الله الإسلام. وكما سمعتم من القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى شهد شهادة الحق إن الدين عند الله الإسلام، وتبعه في تلك الشهادة الملائكة وأولو العلم. ولذلك المغضوب عليهم والضالون لا يعرفون أن الدين الحق هو الإسلام وأن الإسلام هو الدين الحق. والمغضوب عليهم عرفوا الحق وحادوا عنه، والضالون عبدوا الله على جهل. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسلك صراط المستقيم الذي هو صراط من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن ننهى بأنفسنا عن صراط المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى. ففي كل صلاة ومع كل ركعة وفي كل فاتحة كتاب نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدين الله هو الإسلام، مع جهل بعض الشباب والفتيات

تكون هذه هي الوسيلة لدخول البلد واحتلال البلد. تدخل أمريكا باسم حماية الأقليات، دخلة تحجز، دخلة تمنع الفتنة الموجودة في البلد، تخلط على الاثنين وتحتل البلد وتعملها عراق تانية. لكن مين قال إن العراق زي مصر ولا مصر زي العراق؟ لا كما ولا كيفا ولا دينا ولا أي، مفيش النسب مش موجودة. وإذا كانت أمريكا في العراق موعوكة فكيف لو قدر لها أن تدخل مصر؟ أمريكا أو عاوز أقول العراق اللي أفسدتها أمريكا وظنت إن هي لما تدخل العراق هتعمل نزهة برية إذا بفلول متبقية لأهل السنة والجماعة، مرغت التنين الأمريكي في التراب ومرغت الأنف التنين في الوحل البلوجة حتى كده زي المنصور. علمت أمريكا الأدب وانتقلت المقاومة الآن في كل أرجاء العراق. من مين؟ أهل السنة. إنما الشيعة رموا السلاح من زمان، جيش المهد يسلم، واللي اسمها المرجعية الشيعية حاربت جيش المهد وخانت، وكل الشيعة موالية للأمريكان. فعلى قد ما هم هناك وموالين للأمريكان ومع ذلك أمريكا موعوكة، إيه ده؟ أما لما يجوا يعني نسأل الله أن يجنبنا هذا. لكن أنا بقوله لما يبقى بلد كله بفضل الأهل سنة، الحمد لله ما عندنا شيعة يعني، وإن كانت الشيعة بترفص الأيام دي في البلد، قاعدة بترفص وبتحاول توجد لها يعني قنوات برفصوا، وبالذات في المنصورة وشوية في الشرقية وشوية عندنا في القاهرة قاعدين برفصوا. لكن هم مين؟ ده الشيعة أكبر من اليهود والنصارى، فنخلي بالنا من دي كمان. الحمد لله ما عندنا الشيعة، كلنا أهل سنة وجماعة، والنصارى أقلية بيحاولوا يعملوا نسب وإحصاءات كبيرة يعني. إنما لا راح ولا جو، طلعوا كام يعني 5% 7%، مش عارف أنا يعني بأي منطق يرتكبون هذه الحماقات. وقاعدين احنا بنضبط النفس بنضبط النفس بنضبط هنضبط النفس، اوعوا الفتنه. هذا انا بقوله كمسلم، انا لا لا لا هنا ولا هناك، لكن بقول الحذر الحذر من الفتنه. انما مستغرب لهذا المنطق المقلوب، شويه اقليه حفنه من البشر، لو بال كل مسلم دوله لصنع بركه يغرق فيها تلك الاقليه. ومع ذلك التنصير علن في كل مكان، في الجامعات، في المدارس، الشوارع، طرق المواصلات، والضوء الأخضر للتنصير يقول لهم بس مع عدم إثارة المسلمين أبوهم، عدم إثارة المسلمين والتشكيك والهجوم والسباب والشتيم للنهار. الإنترنت ما بيبطلش، إن كان عندنا ليل فأماكن ثانية فيها نهار، 24 ساعة. أفتح عشان أرد على ناس بتهاجم، مش هجوم علمي مثلا عشان أقول الرد على هذه الشبهة، لا، ده كله سباب وشتيمة بأقدع الألفاظ. والسباب مين؟ في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هتقول لهم طب نبيكم عيسى؟ تكبر على طول، ما تقدرش تهاجم سيدنا عيسى أبدا، لأنه نبينا كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي. فبنقول الإسلام هو دين الله كما قال الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل، إلى أن أتم الله النعمة وأكمل الدين بالرسالة الخاتمة العظماء على يد إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله قرآنه، أنزل آية في القرآن العظيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم لم يرتضي دينا آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما من ضمن الحملات التنصيرية كلام يتقال للعيال، موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي، عادي تعال عند موسى تعال عند عيسى كده يعني. يقول له طب ما تخليني مع محمد، يقول له طب ما تخليك مع محمد بس هتقعد فقير وغلبان حد يشتغل فيه تنام جعان تصحى عريان، انما خد لا يبقى سيدنا عيسى كريم، نروح للكريم، نروح لسيدنا عيسى. فالناس فهم المساله بكده بالبساطه، ما دام كلهم نبي وكلهم من عند الله، بس عيسى كريم وعيسى بيحبنا، ده مش كده بس، ده عيسى ما بقاش نبي، ده بقى ابن الله وبقى هو الله، وبعدين نزل من السماء وانقلب عشان بيحبكم، الرب يحبكم، ومن أجله ومن أجلكم صلب نفسه لأنه يحبكم. مش عاوزين تروح للي بيحبكم ليه؟ بيحبكم صلب نفسه. طب وصلب نفسه ليه؟ ومين اللي مسك السماء والأرض لما كان على الخشبة؟ ليه؟ ده أنا زعلان أوي، بقى يطلب نفسه ليه يطلب نفسه ليه؟ يقول لك بحبكم. طيب يعني احنا عاوزين نفهم ايه؟ ليه انطلب؟ يعني ليه الرب نزل ابنه ودخل في بطن مريم وطلع وهو هو؟ عشان بحبنا ينطلب، لان ابانا ادم اخطا. ايوه اخطا، كل من الشجر. نعم. وبعدين اراد الرب ان يحقق العدل مع الرحمه، يحقق العدل يعني ان لابد يعاقب ادم. طب ما يعاقب؟ هل لا ما ينفعش؟ طب يعفو عنه يبقى ما حققش العدل. طب يعمل ايه؟ قال يعمل تمثيليه. ايه التمثيليه؟ قال لابد ان يخلق الرب الها مثله ليعاقبه، يخلق الها مثله ليعاقبه. طيب ليه؟ لعلو منزله الرب وسقوط منزله العبد. الرب لا يعاقب عبدا، الرب لا يعاقب إنسانا. ليه؟ لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. طب وإحنا إيه؟ ما إحنا عبد وإحنا إنسان، يعني الرب مش هيعاقبنا؟ ده إحنا نزغرق. إيه قال لكم؟ دام الرب لا يعاقب إنسانا يبقى خلاص، يبقى محدش داخل النار. طب لما الرب لا يعاقب إنسانا ومحدش داخل النار لأن الرب له علو المنزلة لا يعاقب عبدا، أمال انطلب هو ولا ابنه ليه؟ ان يكفر خطايا البشر، يكفر خطايا البشر اللي هم مين؟ قال ابونا ادم. طب وابونا ادم هو اللي اخطا، مال البشر؟ قالوا اصبح كل البشر في خطيئه بما فيهم الانبياء، وكلهم دخلوا النار حتى خرجوا منها لما صلب عيسى على خشبه الصليب، طلعوا كلهم من جهنم بما فيهم الانبياء. قال بما فيهم الانبياء. طب والحكاية دي ليه؟ قالوا عشان خطيئة آدم. طب ما آدم أخطأ حاجة من اثنين، يا ربنا يعاقبه يا ربنا يعفو عنه، يا يعاقبه يا يعفو عنه. قالوا لا، يعفو عنه لا ويعاقبه بس لما يحب يعاقبه ما يعاقبش إنسان، يعاقب إلها مثله. يعني مثلا أنا في الكلية وقاعد أدي المحاضرة وطالب غلط في حقي، غلط طبعا، انا مش هعاقبك انت، انا هعاقب عميد الكليه، هديله قلمين. مال عميد الكليه في الحكايه دي؟ عشان انا استاذ ما عاقبش طالب؟ يقوم لازم اعاقبه استاذا مثلي؟ والرب لا يعاقب انسانا انما يعاقب الها مثله، وعشان كده يخلق الها مثله، والاله مثله هو ابنه، وابنه الوحيد. وحيد ليه؟ بيحدد النسل يعني؟ طب وكان برا ولا عقل؟ كان برا. طب يعذبه ليه وهو الوحيد البار الكريم؟ قال عشان يكفر خطيئه أبيه آدم. طب وفين؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. طب دي آية في القرآن، مش مؤمنين بالقرآن بلاش بيه. طب فين في الإنجيل وفي التوراة؟ لا يؤاخذ والد بجريرة ولد ولا يؤخذ ولد بذنب والد. عيسى يتاخذ بذنب أبيه آدم ليه؟ ليه؟ يصرخ قول مظلوم. وبعدين ابوه ادم منين؟ ده انتوا بتقولوا فانزل الرب ابنه الوحيد، ابوه ادم منين؟ انت مش فاهم. طب فهمني. قال ما هو الرب لما ابى ان يعاقب عبدا واراد ان يعاقب الها مثله كان لابد يجعل فيه طبيعتين، طبيعه ناسوتيه وطبيعه لاهوتيه. فهو اخذ اللاهوت عن ابيه الله، وأخذ الناسوت عن أبيه آدم من قبل أمه مريم، فأصبح عيسى بطبيعتين مزدوجتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. عشان كل الحكاية دي عشان لما ربنا يعاقب آدم يعاقب إلها ولا يعاقب إنسانا. ماشي، هكذا أرادت الإرادة الإلهية. طب ونزل وبقى في بطن مريم وطلع وكبر لغايه لما لعى الناس للدين، وبعدين على سن 33 حمل الى خشبه الصليب وبصق على وجهه وضرب بالنعال على راسه ووضع على خشبه الصليب ودقت المسامير في يديه بين اثنين من عتاوله الاجرام كبار اللصوص. ده كله ليه؟ قال عشان يكفر خطيئه أمينة ادم، ولانه يحبكم فهو طلب نفسه من أجلكم. طب وبعد ما انطلق؟ قالوا ثم بعد أيام خرج من القبر ورفع وجلس على يمين الرب يحاسب البشر ويدين الخلق. هو لما نزل ينطلب ليه؟ قالوا عشان ربنا ما يعاقبش إنسان يعاقبه لا إله، وبقى عشان كده في ناسوت ولاهوت. طب لما يجي ينطلب، ينطلب فيه الناسوت ولا اللاهوت؟ قالوا طبعا انصلب الناسوت، طبعا الناسوت طبعا، يعني ما انصلبش اللاهوت. قالوا لا الناسوت طبعا. طب واللاهوت راح فين؟ قالوا طلع وجلس على يمين الرب يحاسب البشر. انصلب الناسوت يعني ان الرب عذب انسانا ولم يعذب الها، يبقى كان ادم من باب اولى، يبقى التمثيليه كلها الاخراج بتاعها بايظ. ده هو المفروض ما دام ربنا نزل الها ليطلب هذا الاله، المهم سمعين، يبقى كان الاولى ينطلب الجزء اللاهوتي ولا الناسوتي؟ اللاهوتي، ما انطلبش الجزء اللاهوتي وانطلب الجزء ايه؟ الناسوتي. طيب يبقى كان المفروض ينطلب الجزء اللاهوتي، لان الرب لا يعاقب انسانا وانما يعاقب الها مثله. انطلب الجزء الناسوتي، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى كان اولى ادم هو اللي يعاقب. وبعدين وطلع الجزء اللاهوتي جلس على يمين الرب. طب ازاي يعني بقوا اثنين؟ ده بيقول هو هو الاب نزل في صوره الابن، والابن هو الاب، والاثنين ومعهم الروح القدس بقوا ثلاثه، والثلاثه واحد. دلوقتي جلس على يمين الرب، جلس على يمين الرب بيعمل ايه؟ ان يدين البشر. طب هو كان نازل ينطلب ليه؟ قالوا عشان يكفر خطايا البشر. طب وطلع ليه؟ قالوا عشان يحاسب البشر. يا عالم، ما أنا نازل يكفر خطايا البشر طالع يحاسب البشر؟ طب ما كان يعفو من الأول وما كانش ينطلب ولا كانش يحفر. وهو كده، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. ووالله يوم أن تعتقد أن المسيح قد صلب تكفر. وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إيه التمثيلية الكذابة دي اللي بيضحكوا بها على عيالنا في المدارس وفي الشوارع؟ تلاقي جنينة اللي جنب المدرسة واحد واقف فيها ومعاه شوية هدايا، وجيب العيال الصغيرة والكبيرة برضه، صغير صغير وكبير كبير. لما تقرأ عن عن الكلام اللي موجود فيه تحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد، يا سلام. ولذلك شوف الواد اليهودي لما قرأ الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما لقي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لقد أنزلت عليكم في كتاب الله آية، والله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له إيه الآية يا يهودي؟ قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. لقد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الذي وافق يوم الجمعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال عمر ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. الله، ما أعظم نعمة الإسلام. تعودين نستشعر هذه النعمة. الإسلام أهم ما فيه إيه؟ التوحيد. لا إله

الأب والابن والروح القدس الثلاثة واحد. شيخنا الشيخ الغزالي الله يرحمه قابل أو قرأ الكتاب اللي كتبه شنودة التوحيد والتثنيه. فشنودة بيقول ثلاثة واحد زي الشمس، لها جرم ولها نور ولها حرارة وفي الأخير واحد. وزي الصباع ده أدي عقلة اثنين ثلاثة وفي الآخر الثلاثة واحد. وزي فلان عم إبراهيم في البيت عياله بيقولوا له يا بابا، وفي الشغل بيقولوا له يا معلم، وراح يصطاد على البحر أنقذ واحد من الغرق قالوا له يا منقذ، وفي الأخير الثلاثة عم إبراهيم. شفت الفلسفة؟ الشيخ قال له طيب أنا أقدر أقول الأنبا شنودة هو نظير عبد الجيد ده اسمه، وهو رئيس مجلة الكرازة، وهو رئيس الكاتدرائية في مصر، وهو شنود، هو نظير، هو رئيس المجلة، هو رئيس الكنيسة. إنما أقدرش أقول البابا بولس والأنبا شنودة والبابا يوحنا الثلاثة واحد. فتعدد الأشخاص حاجة، وتعدد الصفات حاجة ثانية. وبعدين أنتم بتقولوا الأب نزل الابن عشان ينصلب عشان يكفر خطايا البشر، يعني في قاتل وفي مقتول وفي ثالث بنرضيه بالقتل. قال أنت بتقول عم إبراهيم في البيت بعياله بيقولوا له يا بابا، وفي الشغل معلم، وفي البحر منقذ. طيب بس هم الثلاثة دول والثلاثة واحد وعم إبراهيم هو عم إبراهيم. طب ما خلينا أضرب المثل بنفسي، عيالي في البيت يقولوا لي يا أبي بلاش يا بابا دي ما بحبهاش، ولأنه واحد موحد لو كان كالناس أحسن من بابا المشرك. المهم في البيت يقولوا له يا أبي، وفي المدرسة يا أستاذ ولا في الكلية يا دكتور، وفي البحر أنقذت واحد يبقى يا منقذ. طب ما تيجي نبص لها كده بصة كويسة. في البيت قبل ما أكون أب أنا زوج، يبقى أنا زوج لزوجي وأب لأولاد، وأرجع من شغل تعبان آكل وأشرب وأنام، يبقى وباكل وبشرب وأنام، يبقى أب وزوج وباكل وبشرب وبنام. أقعد في المكتبة أذاكر بقيت باحث، أنزل أصلي بقيت متعبد أو مصلي، وهكذا. طيب أروح الكلية أدخل المحاضرة أستاذ دكتور محاضر، جاء وقت الظهر طلعت صليت بالناس بقيت إمام، خطبت الجمعة بقيت خطيب، دخلت القسم وقعدت على المكتب بتاعي بقيت رئيس القسم، ما بقوش ثلاثة. العيال قالوا نتفتح يلا على البحر، سقت العربية بقيت قائد سيارة، قعدت على البحر بقيت نزهي، مسكت السنارة بقيت صياد، أنقذت واحد من الغرق بقيت منقذ. الثلاثة بقوا ثلاثين، يبقى ما بقوش ثلاثة. تعد الصفات تخلي الثلاثة ثلاثين تلتمية ثلاث تلاف، وفي الأخير عمر هو عمر اللي هو في قالوا عليه في البيت أب وفي الكلية أستاذه في البحر منقذ. لا ده بقى الثلاثين وتلتمية. وبعدين حاجة أخطر من كده، أنا دخلت الجيش، وأيام ما كنت في الجيش كنت بخطط، فخلي عمر دخل الجيش لبس الزي العسكري، في يوم الرماية خد السلاح معاه، وعمر في الجامع لابس الزي الأزهري طلع يخطب الجمعة، الناس قاعدين ما سمعتوش اللي حصل. ايه معقول يا عم؟ يقول ان مش عمر العسكري جاء، لقى عمر الأزهري بيخطب راح اداله طلقتين قتلوا. قالوا اه يعني عمر قتل عمر؟ قالوا اه بس ده عمر العسكري اللي قتل عمر الأزهري. وقتلوا ليه؟ قال عشان يرضي عمر. وعشان كده خلاصة المسيحية كما قال أحد علماء المسيحية، خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله. اديني مخك. طب لما تديني مخك تقعد انت من غير مخ؟ الله احمد الله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام. شفت الفارق ما بين التوحيد لا إله إلا الله وما بين التسليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم طول عمرها مكان التسليم وتوحيد. لما نقسمه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات برضه مش تسليم. ولازم نرد على الشبهات، مش عشان أنا مش قادر أرد على الشبهة أنكر قضية. أولا التوحيد كل لا يتجزأ، التوحيد لا يقسم لا يجزأ، التوحيد كل كل اسمه توحيد، صح ولا لا؟ توحيد واحد. 99.9% 99% و9% توحيد، و1% شرك. اسمه توحيد ولا شرك؟ شرك. 99.9% ما اسمهاش توحيد؟ لا ما اسمهاش توحيد. امال تبقى توحيد امتى؟ لما تبقى 100%. طب 1% شرك اسمه ايه؟ شرك. فهمت دي؟ تدرك ليه العقيدة مهمة في الإسلام. 99% توحيد ناقص 1% وناقص 1/10% يبقى مش توحيد، يبقى شرك. يبقى التوحيد كل ولا مش كل؟ كل. كل اتفقنا على انه كل. امال ايه حكاية التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ قال دي مسألة تقسيم للتعليم، مسألة توضيح وتفهيم. يعني ايه؟ قال انا النهاردة لما اقعد في مجتمع من مجتمعات المسلمين اللي جهلت معالم الدين واقعد اقول له وحدوا لا اله الا الله، خلاص ادي التوحيد عندي، قول لا اله الا الله، وهو يقول لا اله الا الله، يا بدوي مالك؟ لا ده تعبان. ازاي انت بتقول لا اله الا الله وتقول يا بدوي ويا عدوي وجاهل النبي وجاهل الولي وتطب بالأضرحة وتطبل وتنذر وتعمل؟ لأنه مش فاهم. فاهم أنه يقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. ولذلك أنا بسأل واحد عامي يعني لا إله إلا الله؟ قال لا. لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله يا عم الشيخ؟ قلت له عاوز أفهم معناه. قال يعني ما فيش غيره، وحدوه لا إله إلا الله، هو في غيره؟ قلت له ما تأخذنيش بنوك، قل لي لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني هو الخالق وهو الرازق وهو المالك، الكل كله بتاعه يا جدع. قلت له ما زدت على أبي جهل شيئا اللي انت قلته، دي بعض عطاءات الربوبية. إنما لا إله إلا الله فيها عطاءات ربوبية وفيها إخلاص عبودية. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هيقول لك طب ما احنا بنعبده، بنصلي صوم ونزكي ونحج، تقول له لا، ده العبادة منهج متكامل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى العبادة شاملة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ماشي؟ يبقى الناس اللي جاهلوا معنى التوحيد بنقول لهم تعال، التوحيد ليه مسائل، ليه فروع، ليه اجزاء، مش مجرد انك تقول لا اله الا الله وبس. ده لازم تعرف معنى كلمه رب، وتعرف معنى كلمه اله، وتعرف معنى الاسماء والصفات. عشان كده جاء التقسيم، انما في الاخير الكل ايه؟ واحد. التوحيد واحد لا يجوز تجزئته، انما التجزئه تعليميه تفهيميه. طب ما وردتش في القرآن ولا في السنة، طب وإيه اللي ورد في التقسيمات في القرآن والسنة؟ إحنا عندنا مثلا الإيمان درجات، مطلق إيمان وإيمان مطلق. الإيمان اللي هو البذرة التصديق اللي يسبق الإسلام، والإيمان المطلق اللي بيلحق بالإسلام. التقسيم ده ما وردش في القرآن والسنة. عندنا الكفر أنواع، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر عقدي وكفر عملي. الكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. التقسيم ده ما جاش في القرآن والسنة. ابن عباس وتلامذة ابن عطاء ومجاهد لما فسروا الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واللي بعدها الظالمون واللي بعدها الفاسقون، قالوا ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، هو بهم كفر، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. والتقسيم ده مش في القرآن والسنة.

البركة. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات صوت الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.